الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فسورة الذاريات سورة مكية. يقول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروا، فسر الذاريات بالرياح، وذلك أنها تذرو بمعنى أنها تثير وتدفع، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وقال أيضا: فتذروه الرياح، فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ومعنى تذروه أي أنها تطير به يمنة ويسرة. والذاريات يقسم الله تبارك وتعالى، هذا قسم من الله تبارك وتعالى بالرياح، هو الذي أنشاها وهو الذي يسيرها وهو الذي وجهها على وجه الأرض على هذا النحو من التصريف البديع الحكيم. ومعلوم في يعني علم الطبيعة ما للرياح من أثر على حياة الإنسان، فهي أولا إما رياح باردة تذهب إلى أماكن حارة فتلطخ الجو، وإما تأتي من أماكن حارة إلى أماكن باردة فتدفئ الجو، وهي حوامل كذلك للسحب، هي التي تحمل السحاب وتوزعه وتبسطه في السماء. وتصريفها على هذا النحو البديع لا شك أنه آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في المطر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وإذا أقسم الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته فهذا أولا لبيان يعني ما في هذا الشيء من العظة والحكمة والعبرة، فهو عظيم، لا يقسم الله تبارك وتعالى طبعا إلا بعظيم من مخلوقاته، والقصد هو تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا الشيء العظيم لا شك أن من خلقه هو أعظم منه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقسم عظيم، فمواقع النجوم لا شك أنها شيء عظيم جدا، وقد علم الناس من معاني هذا القسم شيء عظيم، علموا أن هذه النجوم تنتظم في مجرات عظيمة كبيرة لا يسع العقل معرفة سعتها و يعني بعدها بعضها عن بعض، ولذلك قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، يعني لو تفقهون معنى يعني مواقع النجوم لعلمتم أنه شيء عظيم جدا. فعلى كل حال، ما يقسم الله تبارك وتعالى به من مخلوقاته إنما هو لتعظيم هذا الأمر، وبالتالي تعظيم نفسه جل وعلا الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة وأبدعها على هذا النحو البديع، فكل ذلك يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الذاريات الرياح التي تذرو، ومن جملة ما تذرو تذرو يعني السحب وتحملها في جو السماء، لذلك عقب بعدها فقال: فالحاملات وقرا. أولا يعني عامة المفسرين على أن الذاريات هي الرياح. الحاملات وقرا قيل كذلك، يعني الرياح عندما تذرو السحب فإنها تكون موقرة يعني محملة بالمياه، والماء معروف أنه جسم ثقيل، والسحابة الواحدة تحمل ملايين الأطنان وتذهب بها في جو السماء بالأميال الكثيرة، والناس طبعا يعني تتصرف هذه في يمنة ويسرة وشرقا وغربا على سطح هذه الأرض دون أن يحس الناس أثر بها، لا تزحم طرقهم ولا تسد يعني بيوتهم، وإنما يسيرها الله تبارك وتعالى يعني في جو السماء على هذا النحو بهذا التسيير العظيم، وكل ذلك من دلائل قدرته وعظمته جل وعلا. فالحاملات وقرا التي تحمل هذا الماء الذي هو وقر يعني ثقل عظيم، ويعني تذهب به تسافر به يعني شرقا وغربا وشمالا وجنوب. فالجاريات يسرا تجري، يعني هذه السحب تجري كذلك بيسر وسهولة دون قعقعة ودون صخب ودون يعني شوائب، كما هو حال الإنسان إذا صنع مثلا سيارة ولا صنع طائرة فإنها لها قعقعة ولها صوت ولها كذا، ولكن هذه تجري يعني في جو السماء بكل يسر وسهولة. فالمقسمات أمره كذلك يعني تتمه لهذا أنها تقسم، يعني قسم الله تبارك وتعالى هم في المقسمات قيل هم الملائكة، أو هي هذه السحب التي أمرها الله تبارك وتعالى، هي مأمورة بأمر الله تبارك وتعالى أن تنزل ماءها يعني بهذا المقدار في هذا المكان وبهذا المقدار في هذا المكان وبهذا المقدار في هذا المكان، فهي تقسم ماءها على هذه البسيطة بأمر الله تبارك وتعالى، أي أمرا حال كون هذا التقسيم أمرا من الله تبارك وتعالى، فهو ليس أمرا يعني ليس المطر أمرا عفويا واعتباطيا، بل هو أمر مقدر بمقاديره وموازينه، كما قال تبارك وتعالى يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فحتى حبات هذه المطر محسوبة عند الله تبارك وتعالى، ولا شك أن المطر إنما هو بمقدار وبتيسير من الله تبارك وتعالى لعباده، وليس أمرا يعني خاضعا للأنواء. ولذلك أصبح النبي في ليلة ممطرة فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالمطر لا شك أنه فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، وهو أمر محسوب مقدر. ألم ترى أن الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا الكون البديع المنظم المحكم كل أمر فيه إنما يسير وفق نظام محكم من الله تبارك وتعالى، وليس أمرا يعني بالصدفة أو أمرا اعتباطيا أو هكذا يكون، بل إنه أمر يعني إنه كون أحكمه الله تبارك وتعالى، أحكم صنعته وكذلك أحكم تصريفه، فكل تصريفه إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. هذا المعنى المستقيم لهذه الآيات، وفسرت هذه الآيات بتفسيرات أخرى. الذاريات فيه إجماع كما ذكرنا على أنها الرياح، فالحاملات وقرا بعضهم فسرها بالسفن أنها تحمل يعني الأثقال وتجري بها على صفحة الماء يمينا ويسارا، وهذا كذلك من تيسير الله تبارك وتعالى. فالجاريات يسرى كذلك فسر بالسفن كذلك. فالمقسمات أمرا فسر ب يعني الملائكة، لكن تفسيرها بنسق واحد على أنها الرياح التي تدر السحب ثم تحملها ثم تجري بها يسرا في الأرض ثم تقسم ماءها على وجه البسيطة، هذا يكون أسلم لارتباط المعنى بعضه ببعض. هذه أقسام، هذه أيمان من الله تبارك وتعالى: فالذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا. المقسم عليه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا هو المحلوف عليه الذي أقسم الله عز وجل عليه. إنما توعدون يعني إن الذي توعدونه لصادق، يعني والله إنه لصادق. توعدون إما أن يكون من الوعد وإما أن يكون من الوعيد، فإذا كان من الوعد يعني بالخير، ما توعدون من الجنة ومن رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه في الآخرة، أو توعدون من الوعيد اللي هو عذاب الله تبارك وتعالى غضبه ونقمته على المكذبين من عباده. ولا شك أن هذه توعدون تشمل هذا وهذا، تشمل وعد الله ووعيده سبحانه وتعالى. إنما توعدون يعني أيها البشر، مؤمنكم وكافركم، من الجنة والنار والحساب والميزان وغير ذلك مما وعد الله تبارك وتعالى به أو توعد به صادق، يعني لا ليس بكذب، والله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيل، لأن هذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف وعده جل وعلا. وإن الدين لواقع، الدين من معانيه الجزاء كما جاء مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. وإن الدين لواقع يعني وإن الجزاء لواقع، يعني جزاء الله تبارك وتعالى لكل نفس سيقع ويحدث، الجزاء للخير بالخير والجزاء بالشر. فكان الله تبارك وتعالى يقسم بهذه المخلوقات العظيمة التي هي دلائل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى على أن يوم القيامة حق، وعلى أن الجنة حق، وعلى أن النار حق، وعلى أن ما وعد الله عز وجل به حق وصدق لا شك فيه. ثم استأنف الله تبارك وتعالى قسما آخر فقال والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والسماء ذات الحبك، السماء أولا هي كل ما علاك، كل ما علاك فهو السماء، كما قال تبارك وتعالى والطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وقال أيضا عن السحاب أنها في السماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء والسماء والسحاب لا شك أنه يعني في السماء، تطلق على كل ما علاك فهو السماء، حتى السقف كمان يطلق عليه في اللغة السماء، كما في قول الله تبارك وتعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى سقف بيته ثم ليقطع يعني عنقه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وتطلق كذلك السماء على السماوات السبع التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها أنه خلق فوقنا سبعا شدادا، كما قال تبارك وتعالى وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، سبعا أي من السماوات. وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين يتنزل الأمر بينهن. وقد جاء أيضا في حديث المعراج أن النبي لما خرج أو عرج به إلى السماء مع جبريل استفتح في السماء الأولى ثم ذهب إلى السماء الثانية فاستفتح ثم الثالثة فاستفتح ثم إلى السابع، وكان في كل ما سماء يأتي يقال له من فيقال جبريل، يقول من معك فيقال محمد، يقول أو أرسل إليه يقول نعم، ثم يفتح لهم فيدخلون. فدل على أن السماء طباق، طباق يعني طبقات بعضها فوق بعض. فوالسماء ذات الحبك، القسم هنا من الله تبارك وتعالى قيل أنها السماء اللي هي السماوات السبع، والحبك إما أنه من الحبيكة الأمر المحبوك، تقول حبك يحبك حبكا وحبيكة يعني أتقن الشيء، فنقول هذا أمر محبوك يعني أنه متقن إتقانا شديدا. والسماء ذات الحبك يعني التي شدت أطرافها ويعني هي متينة لا تشقق فيها ولا يعني رخاوة فيها، وهذا المعنى جاء في قول الله تبارك وتعالى وجعلنا فوقكم سبعا شدادا أنها شديدة. وقال أيضا عن السماء قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فانظر فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى في السماء من شقوق، الفطور الشقوق، هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قول الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت اللي هو التباعد، يعني شيء قوي وشيء ضعيف، ما ترى وإنما كله يعني سواء في المتانة والشدة. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني ارجع البصر مرة مرة إلى السماء هل ترى من تشقق وتصدع، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهذا ما فعله الناس، كلما ذهبوا إلى أمد يكتشفوا شيء من السماء البعيدة، يجدوا أن هناك ما وراءه، ويبتعد ويجد ما وراءه. يعني الإنسان كان ينظر الأول بعينه المجردة، ثم اخترع منظار تلسكوب يقرب، وجد شيء أبعد من التلسكوب، ثم ذهب إلى مراكب وركب عليها مناظير ومصورات تنظر، وجد هناك ما أبعد. ثم أرسل يعني مراكب لتذهب في آفاق أبعد وتأتي بمصورات فيجد أبعد. وهذا من معاني قول الله تبارك وتعالى: ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة تلو المرة ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني ذليلا، وهو حسير. حسير يعني أنه محسور وممنوع أن يصل إلى المدى النهائي، فلا نهاية، يعني لا يكاد، لا يمكن للبشر أن يجدوا نهاية لهذا يعني الفضاء وهذا الخلق المتسع الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا خالقه سبحانه وتعالى. فهذا معنى والسماء ذات الحبك، يعني التي حبكت وصنعت صناعة متقنة لا فطور فيها ولا تشقق فيها. كذلك من معاني الحبك اللي هو التموج، أي شيء متموج تسميه العرب أنه حبك. كإذا الماء، إذا الهواء جرى على صفحة الماء يوم يعمل له أمواج، أي يسمى حبك. أو الرياح إذا مشت على الأرض الرملية فإنها تعمل تموجات فيها. أو الإنسان إذا كان له شعر طويل مموج، هذا حبك. فقيل أن السماء مجدولة على هذا النحو، يعني أن صناعتها فيها هذه يعني الحبكة على هذا النحو. أو الحبك فسرها بعض السلف كقتادة بالزينة، والسماء ذات الحبك يعني المزينة التي زينها الله تبارك وتعالى. والسماء ذات الحبك قسم من الله تبارك وتعالى، قال: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إنكم إما أن يكون الخطاب للجميع الناس، إنكم مؤمنكم وكافركم في قول مختلف من حيث الدين، فمنكم المؤمن ومنكم الكافر. أو هذا معنى إنكم، يعني أيها الكفرة، لفي قول مختلف في النبي محمد وفي الدين، فبعضكم يقول ساحر، وبعضكم يقول كاهن، وبعضكم يقول شاعر ونحو ذلك. فقد اختلفت قولهم في النبي ولم يجتمعوا فيه على رأي، بعضهم يقول مجنون، وهذا واحد يقول لا ساحر، وواحد يقول لا كاهن ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: يؤفك عنه من أفك. أصل أفك بمعنى قلبة، والإفك هو الكذب، وسمي الكذب إفكا لأنه كلام مقلوب، مو كلام على وجهه، كلام مقلوب. يؤفك عنه يعني يقلب عنه ويبعد عنه، ينتكس عنه. من أفك يعني من أفكه الله تبارك وتعالى وأضله ونكس قلبه، فقلبه أصبح منكوس، أو عقله أصبح منكوس عياذا بالله. يعني أنه لا يصرف عن الإيمان بهذا الدين إلا من أفكه الله تبارك وتعالى، ومن أبعده ونكس قلبه وأعمى بصيرته. يؤفك عنه من أفك، وأفك هنا بالمناء للمجهول، ولا شك أن الفاعل في النهاية هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان الشيطان والنفس والمضلات تعمل هذا العمل، لكن في النهاية كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، كما قال الله في عمل الشياطين: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز. أرسلنا، فالمرسل هو الله سبحانه وتعالى، وذلك بظلمهم. وكما قال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. فيؤفك عنه من أفك يعني من أراد الله تبارك وتعالى فتنته فلم يهديه لهذا الطريق، كما قال جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثم قال جل وعلا: قتل الخراصون. طبعا اللي هنا القسم والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، المقسم عليه إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعني أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء هذه المتينة أو المزينة أو المحبوكة على هذا النحو: إنكم يعني أيها الناس في قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن الدين، وإن الذي أفك عنه فلم يؤمن به ولم يصدق فهذا هو الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يفتنه وأن يبعده عن الحق. قتل الخراصون، هذا دعاء عليهم. الخرص أصل التخمين والظن، ومنه خرص النخل، وهو أن يظن الإنسان ويقدر الإنسان ما على هذه النخلة، فيقول على هذه النخلة مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو، هذا خرص. طبعا هذا ما هو بيقين، إنما هو تقدير، فهو ظن. ويطلق الخراص على كل من يحكم على شيء بالظن وليس باليقين. قتل الخراصون يعني قتلهم الله، أو قاتلهم الله تبارك وتعالى، إذ يحكمون في هذه الأمور العظيمة، أمور الغيب وأمور الدين، بمجرد الظن، ما عندهم علم بهذا، فيطلقون الكلام على عواهنه ويقول محمد ساحر أو محمد كاهن أو كذاب أو هذا الدين كذا أو أراد به كذا، دون أن يكون هذا الكلام عندهم نابع عن تحقق وعن دليل وعن يقين، وإنما هكذا بمجرد الظن والتخمين والخرص. قتل الخراصون يعني قاتلهم الله تبارك وتعالى، أو قتلهم الله. الذين هم في غمرة ساهون، الغمر هو يعني غمس الشيء وتغطيته، فكما تقول مثلا غمرت نفسي في الماء، يعني دخلت فيه. في غمرة يعني كأنه إنسان غاطق في شيء، ما يرى ما أمامه. ساهون، السهو معروف هو عدم التيقظ ويعني الإدراك. الذين هم في غمرة ساهون، وذلك أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة وبيوم الدين كأنه لاهي ساهي، يسمع النذير والتحذير، يقال له أنت أمامك يوم قيامة وأمامك نار وعذاب وكذا، وهو غافل لاهي، لا يعير هذا الكلام اهتماما، كأن هذا الكلام يعني يسمعه من مكان بعيد لا يسمعه. فأنا يقول قاتلهم الله، قاتل الله عز وجل هؤلاء المكذبين بيوم القيامة، يعني كأنهم يعني قد غطوا أعينهم وسهوا عن هذا التحذير الشديد والوعيد الشديد، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم، وكأن الخطاب ليس لهم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يسألون على جهة الاستهزاء وعلى جهة الاستبعاد، أيان يوم الدين، أيان من أين يعني، أو أي وقت يكون يعني يوم الدين، يعني يوم الدين هذا الذي تهددنا به يا محمد أيان يكون، يعني بعيد هذا الأمر، أيان من البعد يعني أنه لا يكون وأنه بعيد، فكيف يعيدنا الله مرة ثانية بعد أن نكون رميم، ويعيدنا الدنيا مرة ثانية ويحاسبنا على أعمالنا؟ يستبعدون هذه ويرون أنها شيء لا يمكن أن يتحقق وأنه أمر بعيد. فهذا طبعا من خرصهم وظنهم، لأن هذا الكلام ما بيقين، ما قالوا هذا الكلام أنهم لا يرجعون بيقين، ما عندهم دليل يقين على أنهم يرجعون، وإنما هذا الكلام يطلقونه على وجه الخرص وعلى وجه التخمين، وكأن النذير والتهديد الذي جاءهم والأدلة التي جاء بها الرسول ما يستمعونها، هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، أي استبعادا وكذلك تكذيبا، يعني استبعاد انه بعيد، طيب اذا كان بعيد حيجي، ثم كذلك تكذيب. فسؤالهم ليس للاستفهام وانما للتكذيب او الاستبعاد. قال جل وعلا مجيبا: يوم هم على النار يفتنون، يعني هذا يوم الدين الذي يكذبون به ويستبعدونه، هذا اليوم سيكون يوم يكون هم هؤلاء المكذبون على النار يفتنون. يفتنون يعني يحرقون. أصل الفتنة هي الحرق، الفتنة هي الحرق. تقول فتنت الذهب، يعني وضعته في النار لأحرقه وليتخلص المعدن من الشوائب التي فيه. الذهب عندما يؤخذ من باطن الأرض يكون مختلط بالأتربة وغيره، فيوضع في النار فيقوم ينصهر المعدن، الذهب ينصهر يثقل في الأسفل، والحجارة وغيرها والشوائب تصعد فوق. فهذا أصل الكلمة في لغة العرب، الفتنة في لغة العرب هي الحرق. فيفتنون يعني يحرقون على هذا النار، ويعذبون. يومهم على النار يفتنون، يعني هذا اليوم الذي تستبعدونه هو اليوم الذي تحرقون فيه في النار. ذوقوا فتنتكم، ذوقوا فتنتكم. الذوق طبعا هو على فعل اللسان، وهنا يطلق احيانا الذوق على فعل الجسد كله وعلى فعل الاحساس، على اي احساس. ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا العذاب، مو فقط بألسنتكم بل بأجسامكم وبأحاسيسكم وبكل شيء فيكم. فالنار يعني تبلغ من الإنسان كل مبلغ، تقطع أمعاءه، يوضع كما جاء في الحديث يوضع الرضف على صدره حتى يخرج من ظهره، وعلى ظهره حتى يخرج من صدره، وتصل النار إلى كل مكان فيه عياذا بالله. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعبدون. ذوقوا فتنتكم يعني حريقكم، حريقكم أو فتنتكم هنا بمعنى الافتتان، هو يعني النتيجة السيئة. يعني الفتنة تطلق بعدة إطلاقات، أول شيء اللي هو الحرق، ثم استعير هذا المعنى وأصبح لكل شيء فيه شدة وصعوبة. يقال فتن هذا الإنسان عن دينه، بمعنى أنه عذبه وكذا ليفتنه، يعني ليجعله ينصرف عن الدين. فالمعاني كذلك ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا ما فتنتم به، فقد يعني خير لكم أن تكذيبكم هو الصواب وأن النبي لم يكن على حق، فذوقوا هذا الذي ضللتم بشأنه، هذه نتيجته. يعني نتيجة ضلالكم وافتتانكم وابتعادكم عن يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى، كان هذا هو نتيجة عملكم. ذوقوا فتنتكم أو ذوقوا فتنتكم يعني ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا العذاب هو الذي كنتم تستعجلونه عندما كنتم تقولون في الدنيا أيان يوم الدين. أيان يوم الدين يعني أمر بعيد ما يأتي، هذا جاء، ها قد جاء وها أنتم في النار. فذوقوا يعني هذا العذاب. دائما القرآن إذا يعني نشر صفحة الكفر والظلم والطغيان والمعذبين ينشر الصفحة المقابلة وهي صفحة المتقين والمهتدين والطائعين، لأنه بضدها تتميز الأشياء، فإذا ظهر هذا يظهر الضد. فما ضد هذا؟ هؤلاء هم أهل التكذيب، يعني هذا حال أهل التكذيب الذين فتنوا واستبعدوا يوم القيامة و لم يستجيبوا لأمر الله، والله يقسم يقسم يمين ويمين ويمين، ومع ذلك هم في غمرة ساوية. الطرف المقابل قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. المتقون، التقوى هي اتقيت الشيء يعني احتميت، وتعتبر كما تقول اتقيت المطر مثلا بمظلتي، أو اتقيت مثلا البرد بمعطفي. فالتقوى هي أخذ وقاية، فالمتقي هو الذي جعل وقاية بينه وبين عذاب الله. كل من خاف عذاب الله تبارك وتعالى وجعل لنفسه حماية منه هذا متقي. والحماية من عذاب الله إنما تكون بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته واجتناب محارمه. فلذلك التقوى فسرت بأنها الإيمان والعمل الصالح والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى، لأن كل هذا لازم. لا يكون الإنسان متقيا إلا بهذا، ما يكون الإنسان، ما يتقي الإنسان عذاب الله ويبتعد عنه إلا بهذه الأمور الثلاث: الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته بتنفيذ أمره، والبعد عن نواهيه سبحانه وتعالى. إن المتقين، إن للتأكيد، في جنات وعيون. جنات جمع جنة، والجنة هي البستان، وسميت جنة لأنها من التفاف أغصان شجرها تجن الداخل فيها، ومعنى تجنه يعني تستره وتخفيه. وهذا اللفظ جنن، جنة جنن، هذا كله يأتي للستار، ومنه الجنين لأنه مستتر في بطن أمه، والمجنون لأن عقله مستور. فالجنات هي البستان الذي له أشجار يلتف بعضها على بعض، وهذا أعظم شيء في البساتين أن تكون يعني أشجارها عالية وتتشابك أغصانها. في جنات وعيون، العيون معروفة، مقصود هنا بعيون الماء، وكذلك بعيون أنواع أخرى من غير الماء، كما أخبر الله تبارك وتعالى أن في الجنة أنهار مختلفة يعني الخواص، أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. عيون أي عيون ماء، مياه جارية في تحت هذه الجنات، آخذين ما آتاهم ربهم أي من هذا النعيم، آخذينه يعني مقبلين عليه، يعني جنات لكن أهلها كذلك حبينها ومقبلين عليها، مش في جنة لكنه مصروف عنها أو مصدود عنها أو في حوالة بينه وبينها، لا، بل أهلها آخذين ما آتاهم ربهم، آخذينه يعني مقبلين عليه. فهذه الزينة وهذا المتاع الذي هيأه الله تبارك وتعالى يعني لهم، هم مقبلين عليه إقبال يعني أخذ وفرحة وانتشاء به واستمتاع به بكل معاني الاستمتاع. فالمؤمن في الجنة يستمتع بكل شيء، بأصدقائه الذين يجلس وإياهم على سر متقابلين، بالجنات الفسيحة التي يمتع فيها الطرف وينظر إلى آخر ملكه، إلى آخر شيء في ملكه كما ينظر إلى أول ملكه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان في الجنة، المؤمن في الجنة يعني أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الأرض 10 مرات، ومن ينظر إلى آخر شيء في ملكه كما ينظر إلى أدنى آخر قطعة في الملك، ينظر إليها كما ينظر إلى أدنى مكان في ملكه، ما يحتاج إلى مشقة طويلة عشان يشوف يتفرج على المكان البعيد، يسافر له سفر بعيد، لا، يمتع النظر إلى آخر شيء. ثم من يعني فالجنة نهر مضطرد وحورية حسناء وثمار يانعة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وبهجة وسرور وعدم انتقال، فكل الحسن والزينة جمعه الله تبارك وتعالى في هذا المكان. لذلك قال الله عز وجل آخذين ما آتاهم ربهم، يعني مقبلين عليه ومشتاقين له. وهنا ما قول الله ما آتاهم ربهم يعني ما أعطاهم الله عز وجل، بان إن هذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته جل وعلا. وربهم للتحديد، ما قال الله وإنما هنا جعل هنا ربهم، أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى لبيان يعني عطفه عليهم وحنوه. بأن الله تبارك وتعالى سيرزقك بغلام من ثم شرع الله تبارك وتعالى لبيان السبب، يعني ما الأسباب التي جعلت هذا الصنف من عباد الله عز وجل يكون لهم هذه الكرامة، ليش لهم هذه الكرامة؟ قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني إن هؤلاء العباد المتقون كانوا قبل ذلك أي في الدنيا محسنين، وصفهم الله بالإحسان. والإحسان أصل الشيء الحسن هو الشيء الذي على أحسن وجوهه، الذي جعل أحسن وجوهه وأتمها. والإحسان يعني أنهم كانوا يعني قد فعلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى على أحسن وجوهه، فعملهم كله كان حسنا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم صور الله تبارك وتعالى وبين شيئا من إحسانهم، فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هذا إحسانهم. فبين الله أن أعظم ما عملوه هو قيامهم بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما يعني الذي، يعني قليلا من الليل الذي يهجعونه، يعني الجزء الذي يهجعونه من الليل هو الجزء القليل القليل، والهجوع هو الراحة والنوم. إذن أكثر الليل إيش؟ أكثر الليل قيام تهجد، يعني في أكثر ليلهم متهجدين قائمين لله مصلين، وفي جزء القليل من الليل هو الذي يستريحون فيه وينامون. وبالأسحار هم يستغفرون، السحر هو الوقت الذي آخر الليل اللي هو قبل الفجر، بهذا الوقت اللي هو وقت السحر وهو أفضل أوقات يعني الطاعة يستغفرون، يعني مع قيامهم بالليل إلا أنهم لا يشعرون بدالتهم على الله، وبأن لهم فضل ولهم إحسان لا، بل يشعرون بالتقصير وبالذنوب فيستغفرون الله تبارك وتعالى. وهذا كمال العبودية، يعني في عبد ممكن يعبد الرب تبارك وتعالى ولكن يشعر بعد ذلك بالغرور وبأن كأنه له شيء عند الله وله يعني فضل وله عهد عند الله وأصبح خلاص يعني ضمان بدخول الجنة. لا، وهذا أما هذا عبد يفعل الطاعة على أتمها ويشعر مع ذلك بالتقصير ويشعر بالذنب وأنه ما قام لله كما ينبغي أن يقوم ولا بحق القيام فيشعر بتقصيره. فهذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أعظم الليل قائمين، ومع ذلك هو يشعر في آخر الليل بذنبه. لسنا من أهل هذه الآية، نقول هذه الآية لكن يعني لست من أهلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء هم صفة أهل التقوى من الذين يعني مدحهم الله تبارك وتعالى في مقابل الكفار، قال وبالأسحار هم يستغفرون. ثم قال جل وعلا أيضا من صفات هؤلاء هذا من إحسانهم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يعني هؤلاء المتقون كذلك في أموالهم حق، حق بمعنى واجب للسائل من يسألهم لا يردونه، إما عندهم فيعطونه وإما ما عندهم فيعني يكلمونه بكلام طيب، يعني لا يزجرونه كما قال الله تبارك وتعالى وأما السائلة فلا تنهر. وقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم يعني عمن يسألك من الفقراء والمساكين فقل لهم قولا ميسورا، يعني قل له يعني إن أعطانا الله نعطيك ويسر الله لك العطاء من غيري ونحو ذلك من الكلام الطيب الذي لا يكدر خاطره. وفي أموالهم حق للسائل، يعني يشعرون بأن في مالهم جزء واجب لا بد أن يعطوه للسائل والمحروم. المحروم يعني فيه كلمات كثيرة مختلفة لأهل العلم فيه، وخلاصة هذا في الحقيقة هو الصواب فيه أنه يعني الذي يحرم الضروري من العيش، كل من حرم الضروري من العيش فهو محروم، كالطعام الضروري والمسكن الضروري الذي يعني لا قوام للإنسان إلا به، والملبس الضروري الذي لا قوام للإنسان إلا به. فمن حرم هذا فهذا هو المحروم، المحروم الذي ينقصه الضرورة وحرم منها. فهذا يشعر هؤلاء، يعني هذا أولا وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المتقين شعورهم وعبادتهم نحو ربهم، وهنا شعورهم نحو الخلق، فهم نحو ربهم هكذا عابدون خائفون مستغفرون، ونحو الخلق رحماء يشعرون بأن ما لهم ليس لهم وإنما فيه حق للسائل وللمحروم. وهذا أعظم الأوصاف، يعني هذه أعظم أوصاف المؤمن الإيمان، ناس خاضعين متواضعين لله عز وجل عباد لله، ثم هم رحماء بعباد الله تبارك وتعالى، وخاصة هؤلاء أهل الفقر وأهل المسكنة منهم، لأن السؤال ذل، فالذي يذل نفسه ويسألك هذا ذل أذل نفسه، فهم يرحمون هذا الذل فلا يتجبرون عليه ويزجرونه ويمنعونه، لأن هذا دليل الغلظة والكبر، وإنما هم يعني هم متضعفون، يعني متضعفون مع عباد الله عز وجل، ثم هم كذلك يعني متضعفون يعني أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية مكية، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهي قبل الزكاة، يعني الزكاة ما كانت فرضت، الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، وإنما هذا الحق طبعا كان حق لكنه غير محدد، فقد فرض على المؤمن أن يتصدق في مكة صدقة غير محددة، وأما الزكاة بالنصاب المعروف والفرائض المعروفة فهذه لم تفرض إلا في مكة إلا في المدينة. ثم قال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي الأرض آيات للموقنين، هذا أيضا يعني عطف على أقسام الله تبارك وتعالى وبيان يعني ما أقسم الله عز وجل به من آيات في هذا الكون. فقال وفي الأرض آيات للموقنين. آيات جمع آية، والآية هي يعني العلامة العظيمة على الأمر، كما نقول يعني يعني في الـ الـ الـ الـ الـ هذا الشمس آية والقمر آية، بمعنى أنها علامة عظيمة على أي شيء، على عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة خالقها جل وعلا. فالأرض فيها آيات، كل ركن في الأرض بل كل مخلوق في الأرض هو آية من آيات الله عز وجل، بمعنى أنها دليل من دلائل قدرته جل وعلا. فالنبات آية، والحيوان آية، والجبال آية، والمطر آية، وتصريف الرياح آية، والإنسان آية، وكل مخلوق صغر أم كبر آية، لأن إذا نظرت إلى هذا المخلوق تجد أنه من الإحكام والإعجاز والتصريف شيء يفوق الوصف، مما يدل على أن خالق هذا والصانع هذا إله عظيم سبحانه وتعالى الذي خلق هذا. وفي الأرض آيات للموقنين، لأهل اليقين، من يوقن، ومن يوقن الذي يملك من الأدلة ما يجعله يثق في الأمر بحيث لا يشك فيه ولا يتزلزل فيه. واليقين هو نهاية العلم، العلم يبدأ بالشك فالظن اللي هو الرجحان، فالعلم فاليقين، فحق اليقين، هذه درجات العلم. فالموقن هو الذي قد علم بالأمر علما لا يتزحزح، كما يعلم بوجود نفسه، في حد يشك في وجود نفسي او انه يتكلم، هذا امر يقيني، ما احد يشككك انت موجود ولا ما انت موجود، فهذا امر يقيني لانك انت متثبت منه تماما وتعلمه تماما، او كما قال بعض الفلاسفة انا اتكلم اذا انا موجود. على كل حال وجود الانسان، انسان ما يشك في وجود نفسي، فهذا امر يقيني عنده، لو جاء واحد يشككك فيه ما تشك في نفسك لانك انت تحس نفسك تعرف نفسك. فايمانهم بالله وايمانهم بالغيب، يعني الموقن إيمانه بالله، إيمانه بالجنة وإيمانه بالنار، كإيمانه بوجود نفسه، مثل ما يعتقد بوجود نفسه كذلك يعتقد بوجود هذه الأمور الغيبية. ففي الأرض آيات للموقنين، أهل اليقين الذي يريد أن يصل إلى اليقين فلينظر إلى الآيات التي خلقها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض يصل إلى هذا لو كان من أهل اليقين وليس من أهل الشك والتذبذب. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات كذلك، يعني في نفس الإنسان آية، لو تبصر الإنسان وعلم وكان له شيء من العلم وعرف أهل الاختصاص، يعني سمع من أهل الاختصاص في يعني مكونات هذا الإنسان والعناصر الذي فيه والأجهزة التي فيه، يجد شيء عظيم جدا. نظر، اسأل مثلا يعني أهل العلم بتخصص في البصر، في السمع، في الدورة الدموية، فيما يسمى الآن والعالم كله مشتغل فيها جهاز المناعة، نسمع من جهاز المناعة وجهاز المناعة في الإنسان، هذا شيء يفوق الوصف، يعني أمر يفوق الوصف، من أعظم الأدلة، جهاز الإنسان جهاز كامل مستنفر، جيش لمحاربة أعداء هذا الجسم من جراثيم أو ما يسمى فيروسات او اي عنصر ضار، جهاز مستنفر له مركز، يعني له مكان مركزي وله كنظام الجيوش تماما، وله اماكن تجمع في اماكن في الجسم، ومستودعات الجنود اللي هي كرات الدم البيضاء، ويستنفر بمجرد ما يحصل اي يعني دخول لعدو كجرثومة او فيروس في اي مكان يستنفر على طول، هذا الجهاز يستنفر جهوده لملاقة هذا العدو ويبعث لها العدد الكافي من الجنود، إذا العدد هذا ما كفى يستنفر أجهزة أخرى عشان ترسل جنود أخرى إلى ذلك المكان، إذا ما كفت الجنود كلها يقوم يصنع يعمل عملية صناعة لجنود آخرين على وجه السرعة علشان يصد بهم هذا العدو القادم. هذا طبعا إنسان منا ما يأكل ويشرب ولا يدري، والكافر قد يعلم هذا ويظن أن هذا أمر خلق صدفة، وأما المؤمن عندما يعلم هذا يعلم أن الذي أحكم هذا البناء اللي هو الإنسان أحكم صنعته ووضع فيه هذه الأمور إنما هي من دلائل قدرته وإعجازه سبحانه وتعالى. هذا جهاز المناعة الآن اللي هو ما يسمى الآن بفيروز الإيدز، هذا بيوم الأمور إنما هي من دلائل قدرته وإعجازه سبحانه وتعالى. هذا جهاز المناعة الآن اللي هو ما يسمى الآن بفيروز الإيدز، هذا بيوم يروح يخرب يعني العناصر الأساسية في هذا الجهاز، يجي لجرثومة الإيدز الآن بتذهب إلى أساس هذا الجهاز فتعطله، فإذا عطلته خلاص يصبح الجسم عبارة عن كأنه بلد بلا جنود وبلا جيش، فيصبح أي فيروس وأي مرض يدخل إليها يعشعش ويعيش وينتهي هذا الجسم. أما الجسم اللي فيه هذا الجهاز موجود مثل البلد اللي فيها جنود موجودين وجيش كامل على كامل الأهبة والاستعداد، على طول بمجرد ما يأتي أي عنصر غريب يروح على طول يتصدى له ويعني يقف في وجهه. فهذا الفرق بين الجسم المصاب بما يسمى بفقدان المناعة وفقدان جهاز المناعة والجسم الذي فيه هذا الجهاز. فالشاهد الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم من آيات قدرة الله تبارك وتعالى ودلائل عظمته أشياء عظيمة. أفلا تبصرون يعني أليس عندكم بصر تنظرون في أنفسكم وتتعظون وتعتبرون، وأن الذي خلقكم إنما هو إله عظيم وخلقكم لمهمة، ما خلقكم سدى ولا عبثة، ما خلقت نفسك ولا حطيت أجهزتك ولا فعلت هذا. ثم قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، قيل هنا في السماء رزقكم أن الرزق المطر، يعني أن في السماء يعني أن المطر في السماء، وما توعدونه يعني وما يعدكم الله تبارك وتعالى، أو في السماء رزقكم بمعنى يعني مقادير رزقكم في السماء عند الله تبارك وتعالى، رزقكم يعني ما قدر لكم أنه موجود عنده سبحانه وتعالى. وما توعدونه كذلك من ما بعد الحياة مقدر موجود، فكما أن رزق الإنسان يطلبه كأجله كما أخبر النبي يعني رزق أحدكم أشد طلبا له من أجله. شلون الأجل يطلبك؟ يعني الله عز وجل كتب لكل نفس أجل، لحظة معينة وساعة معينة ينتهي فيها هذا الإنسان، وموت معينة يموتها كتبت، هذا يطلبك لأنه لابد ما يمكن يعني تجاوز هذا الأجل، كما قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال فإذا جاء أجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني يمهلون الإنسان لو بده دقيقة ثانية لا يمكن يمهلونه في وقته تماما. فالرزق كذلك يطلبك كما يطلبك الأجل يطلبك الرزق، لا بد يجيك رزقك الذي كتبه الله عز وجل لك يأتيك كذلك في الوقت الذي شاءه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله كتب لكل نفس رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني كل شيء مكتوب، رزقك مكتوب وأجلك ديت، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني كن في طلبك جميل لأنه ما قدر لك من رزق سيكون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني عند الله تبارك وتعالى رزقكم وكذلك الذي توعدونه من خير وشر قد كتب، فكله يعني عند الرب تبارك وتعالى في السماء. ثم قال جل وعلا مقسما على هذه الحقيقة قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هنا أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب السماء والأرض، ربها بمعنى خالقها، الرب بمعنى يعني المالك، وكذلك بمعنى المربي، وكذلك بمعنى المتصرف سبحانه وتعالى والسيد. فهو رب السماء والأرض، ربها خالقها ومالكها سبحانه وتعالى والسيد المتصرف فيها، فلا سيد سواه سبحانه وتعالى، الله هو السيد الذي لا سيد غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. إنه لحق، إنه الضمير هنا قد يعود على أقرب مذكور هذا اللي هو في السماء رزقكم وما توعد، يعني ما رزقكم المكتوب وما وعدكم الله تبارك وتعالى به فهذا مكتوب في السماء، وهذا والله الله يخبر يقسم يقول فورب السماء إنه لحق، يعني إن رزقكم مكتوب وإن ما توعدونه مكتوب وموجود وحق، مثلما أنكم تنطقون كما أنك تنطق، هل تشك فأهل؟ هل أحد يشك في أنه موجود وينطق؟ مثل ما أنت ما تشك في وجودك ونطقك، فهذه الحقيقة كتلك، حقيقة أن رزقك موجود وأجلك موجود وما توعدوه كائن كذلك، هذا معنى. أو إنه الأمر المقسم عليه هنا في السورة كلها هو يوم القيامة الذي يكذبه المكذبون حق، مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق، وإنه أي يوم القيامة الذي يكذب به المكذبون والذي جاءت عليه كل هذه الأقسام حق، مثل ما أنكم تنطقون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك مبين في قصة إبراهيم وضيفه عاقبة من يكذب يوم القيامة، وأن عاقبتهم الدمار في الدنيا والهلاك يعني في الآخرة. قال جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للتقرير والتنبيه، هل أتاك هذا الأمر، طبعا يعني لتنبيه ذهن النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع، لأنه هذا أمر يعني اسمعه فقول مثلا ما أتاني هذا الخبر، إذن استمع إلى ما يأتي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ضيفه، الضيف هو ما ينزل عليك يعني يعني للزيارة، وإبراهيم هو نبي الله تبارك وتعالى وخليل الرحمن وأبو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وأبو الأنبياء بعده، فما من نبي أتى بعد إبراهيم إلا وهو من نسله، إما من نسله من جهة إسحاق وإما من نسله من جهة إسماعيل ولديه. المكرمين يعني إما المكون المكرمين عند الله فهم ضيوف مكرمين عند الله كجبريل له منزل عظيم عند الله، وهو ضيوفهم جبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الحديث، وهم مكرمون عند الله لأنهم ملائكة كرام كرمهم الله تبارك وتعالى. أو المكرمين من إبراهيم أنه لما نزل بهم أكرمهم وأحسن وفادتهم وذبح لهم وقدم لهم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه وكانوا في صورة بشر فقالوا سلاما سلموا عليه، والسلام هي تحية الله تبارك وتعالى التي علمها أولا لآدم، وهي التي اختص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سلام، رد عليهم السلام يعني سلام عليكم، قالوا سلاما يعني قالوا سلاما يعني هم طبعا يعني السلام عليك أو السلام عليكم، فقال لهم سلام يعني سلام عليكم، ثم قال قوم منكرون، يعني أنه استنكر أولا تسليمهم، لعله استنكر تسليمهم فلم يكن بأرضه يعني أهل إيمان يطلقون السلام، الناس اللي معاه كلهم كانوا الذين يعيشون معه في قرنه كلهم من الكفار، فاستنكر أن يعني يسمع سلاما من ناس يعني في أهل الأرض وعهده بأهل الأرض كلهم أنهم على الكفر والبعد عن الله عز وجل، أو أنه يعني استنكر هيئتهم وكانوا في هيئة يعني جميلة ظريفة ما هو شكل الناس الذين يرونهم، لكنه على عادته وقد كان قد أوقف مال من ماله يطعم به كل أحد من مؤمن وكافر من كرمه ويعني إفضاله عليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، راغ من الرواغان وهي يعني الذهاب بطريق خفي يعني يهمك بأنه يعني جالس معك وهو قد خرج ورجع يعني بصورة خفية، فراغ إلى أهله يعني فزاغ منهم وقت قليل إلى أهله طبعا زوجه، فجاء بعجل سمين، راغ فجاء يعني هنا تدل على السرعة والتعقيد، وهذا من يعني من شدة إكرامه وعنايته بضيفه، اول شيء انه ما قال والله ايش اسوي لكم واعمل لكم ايش وايش رايكم وكذلك ما أظهر التكلف وإنه يقوم أمامهم ويروح وكذا وانتظروني بدي أروح أجيب لكم غدا وكذا مما يمللهم، وإنما بسكات راح بشيء بسيط على طول، فذبح وطبخ وبسرعة قدم الطعام. فكل هذا من يعني أدلة إكرامه عليه السلام. راغ إلى أهله، زاغ منهم وقت قليل، ثم ما لبث إلا على طول كما قال الله في الأخرى فما لبث عن جاء بعجل، لبث يعني مكث مكث طويل، إلا وجاء بعجل وسمين، وكون يقدم لثلاثة فقط عجل كامل وسمين، وجاء في الآية الأخرى أنه بعجل حنيذ، والحنيذ المشوي على يعني الحجارة المحمى، وهذا من أطيب الطعام، فجاء قدم ما يعني ما هو من أطيب الطعام لهم وسمين كذلك. فقربه إليهم كذلك، يعني كل ما يشق عليهم في انهم يذهبوا له ولا تعالوا في المكان فوق ولا نطلع السلم ولا ننزل، لا، وانما قربه اليهم كذلك في مكانهم. ثم فقال الا تاكلون بالعرض، ما قال كلوا وانما قال الا تاكلون، يعني هل يعني تشرفتم او شرفتموني بتناولكم طعامي ونحو ذلك، فقال الا تاكلون، وهذا كذلك من العرض الطيب. طبعا كل هذا يذكره الله تبارك ما عبث، وانما لبيان يعني شلون كان نبيا حسن الضيافة حسن الاستقبال لضيوفه عليه السلام. فأوجس منهم خيفة، وذلك أنهم لما يعني وضع لهم الأكل على هذا النحو صاروا يأخذون من الطعام ولا يضعونه في أفواههم ويردونه مرة ثانية. فلما رأهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، لأن الإنسان يخاف من الضيف، إذا أكل من طعامك خلاص تأمن، يعني الضيف غريب ما تعرفه، أما إذا لم يأكل فمعنى ذلك أنه قد يبيت لك شرا. فأوجس منهم خيفة، ظنوا أنهم يعني يبيتون شرا إذ لا يريدون أن يأكلوا من طعامك، أما الضيف إذا أكل من طعامك فهذا قد تحبب إليك وسقطت الكلفة التي بينك وبينه، وأصبح مثل ما يقال يعني خلاص صار بين عيش وملح يعني، فمدام ما أكل فيه شيء. قالوا لا تخف، كشفوا له عن يعني حقيقتهم وبينوا أنهم ملائكة من الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يأكلون طعام البشر، وإنما أتوا في هذه الصورة لمعنى من المعاني، وهي أنهم جاءوا فتنة لقرى لوط وحبوا في يعني مهمتهم، لم مهمتهم إنما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط فنحن وليت، وإنما مررنا عليك مرورا لنبشرك بأن الله تبارك وتعالى سيرزقك بغلام من زوجتك سارة. قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وطبعا الغلام لا يولد عليما، وإنما يعني من شأنه أن يكون عليما، يعني غلام يأتيه، والغلام هو الذكر يعني ولد، وعليم يعني أن من شأنه ويعني أنه سيكون عليما، يعني يعلمه الله تبارك وتعالى. فقد جاءوه بالبشرى، قد جاءوه بهذه البشرى وهم في طريقهم إلى مهمة أرسلهم الله تبارك وتعالى مهمة، وهي إهلاك قرى لوط. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت امرأته، امرأة إبراهيم، في صرة، الصرة اللي هي الصوت ورنه يعني، لما علمت وقيل لها إن هؤلاء الضيوف ملائكة وسمعت أنها بشرت يعني بشروا زوجها بأنه يولد منها، وهي امرأة كبيرة السن، وكان إبراهيم في ذلك الوقت قد جاوز 80، فيعني صنعت ما تصنعه امرأة في سنها، يقال لها أنك حتحبلي وتولدي بعد هذا السن الطويلة، فصكت وجهها يعني ضربت وجهها على عادة النساء عند الخبر المفزع المفجع مثل هذا، وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز، والعب من شأن العجوز أن لا تلد، حتى لو كانت تلد في وهي صغيرة فإذا كبرت لا تلد. ثم عقيم، عقيم يعني أنها العقيم هي التي لا تلد في الأصل، فكيف يجتمع معها أنها عجوز ثم أنها في الأساس عقيم ما ولدت وهي شابة، كيف يكون من هذه حالها، يجتمع فيها أمرين منافيان للولادة وتلد؟ قالت عجوز عقيم. قالوا أي مجيبين لها كذلك قال ربك إنه هو الحكيم إنه هو الحكيم العليم، كذلك يعني كهذا الذي سمعت مثل هذا الخبر أو هذا الخبر الذي سمعتيه قال ربك، يعني هذا أمر الله تبارك وتعالى وقد نفذ، مو مجرد يعني أمنية ولا تمني، لا، هذا أمر حكم قد صدر من الرب جل وعلا. قال ربك، ومعنى هنا ربك يعني خالقك، هو الذي أدرى بك ويعلمك، أنت عجوز وعقيم، وهو قال هذا وهو عليم بك. قال ربك إنه هو الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. ليش أخر عنك هذه كل هذه المدة ما تحبلين ولا تلدين وتلدين في هذا الوقت، وأن يرزقك في هذا الوقت وزوجك في هذا الوقت؟ هذا حكيم يضع الأمور في نصابها، فهذا من حكمته، ثم من علمه سبحانه وتعالى، أن هذا أمر مبني على حكمته التامة وعلى علمه سبحانه وتعالى. طبعا سري عن إبراهيم بعد ما كان خايف، ودول الناس اللي قدم لهم الطعام وما أكلوا وقعوا فيه ديت، فسري عن نفسه، وكما قال تبارك وتعالى يعني فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط. طبعا قال لهم، سألهم الأول، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما خطبكم؟ يعني ما الخطب؟ هو الخبر والشأن، يعني ما شأنكم وما خبركم، انتوا وين رايحين، شو طريقكم وين؟ أيها المرسلون يعني أيها الملائكة الذين أرسلكم الله، ما الشأن وما الخبر في يعني مجيئكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، رسالتنا أننا مرسلون إلى قوم وصفوهم بالإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم، لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني أرسل الله تبارك وتعالى من أجل أن نهلك هؤلاء المجرمين بأن نرسل عليهم، نسقط عليهم حجارة من طين مسومة عند ربي، مسومة يعني معلمة، كما جاء الخيل المسومة، فالثوم أصل العلامة، يعني أن هذه الأحجار معلمة عند الله، إما أنها مسومة، يقول ابن عباس أنها مسومة معلمة، أنها فيها نقط سوداء وبيضاء، أو سوداء فيها نقط بيضاء، أو بيضاء فيها نقط سوداء، أو أنها مسومة، أنها معلمة بعلامات موجودة عند الله مدخرة لهؤلاء المجرمين، يعني موجودة عنده. وقال بعض السلف من المفسرين أنها مسومة، يعني أن كل حجر له صاحبه، يعني كل واحد ينزل على من أرسله الله تبارك وتعالى، مسومة عند ربك، يعني كل حجر معلم بعلامة لصاحبه عند ربك، أي أنها من الله تبارك وتعالى للمسرفين. الإسراف هو مجاوزة الحد، وإذا أطلق الإسراف يعني في الشأن فهذا لا يطلق إلا على الكفر، فالكافر مسرف، مسرف يعني جاوز الحد في تكذيبه وفي فجوره وفي بعده عن الله عز وجل. مسومة عند ربك للمسرفين، وهؤلاء المجرمون يعني أهل سدوم وعمورة، هذه القرى التي أرسل لها لوط عليه السلام، كانوا قد أسرفوا وجاوزوا الحد، أولا في الفجور وقطع الطريق وإتيان الذكور، ويفعلون هذا بلا منكر من بعضهم لبعض، كما قال لهم لوط وتأتون في ناديكم المنكر، يعني أن الفحشاء تفعلونها حتى في أنديتكم وأمام بعضكم بعض، وكذلك في تكذيبهم بالله تبارك وتعالى، فهم قوم قد جاوزوا الحدود كلها في يعني فحشهم وفجورهم وبعدهم عن حتى الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه. مسومة عند ربك للمسرفين. قال جل وعلا، طبعا هنا يعني القصة فصلت في أماكن أخرى، أن مثلا إبراهيم لما قالوا بهذا الشكل طبعا بدأ يناقش الملائكة ويقول لهم ليش، يمكن يتوبوا يمكن يرجعوا، كما قال تبارك وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هذا في سورة هود، يعني أخبر الله تبارك وتعالى، لا قلوا يا خلاص أعرض عن هذا، لا تشفع فيهم، إنه قد جاء من ربك أي بهلاكهم، وأمر الله عز وجل إذا جاء بهلاك قوم فإنه لا يرد، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. لكن هذا يعني ما ذكر هنا في هذا المكان، لأن المقصود هو الوصول سريعا إلى أن الله عز وجل قد أهلك هؤلاء الرسل لإهلاك هؤلاء المجرمين الذين جاوزوا الحد في التكذيب وفي يعني المعاصي. قال جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني أن لما أرسل هؤلاء الرسل إلى هذا فكان من أول شأن الله تبارك وتعالى أنه أخرج من كان فيها من المؤمنين. قال جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قرى كاملة عامرة مليئة بالناس ممتدة، وهي الآن وادي نهر الأردن، ومركزها الأساسي هو البحر، ما يسمى الآن بالبحر الميت. هذه القرى العظيمة الكبيرة العامرة ببيوتها وناسها ورجالها ومدنها، يقول الله عز وجل: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما فيها إلا بيت واحد مؤمن وهو بيت لوط، ولم يكن إلا هو وابنتاه فقط، يعني حتى هو ما في غير هو وابنتاه، وأما زوجته فبقيت على الكفر عياذا بالله. قال: فما قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي بواسطة الملائكة، كما قالوا للوط: قالوا إن رسل ربك لا ينصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فقد قالوا للوط: اخرج أنت وأهلك من القرية ليلا ودعنا، فإننا يعني آفكوها على أهلها في الصباح، في الصباح سنعفكها، وأن تخرج في الليل. فخرج بالليل، وخرجت امرأتهم معهم إلى نصف الطريق، ثم بعد ذلك بدأ لها فرجعت، وفي رجوعها جاءها المسخ كما جاء لقومها عياذا بالله. الشاهد هنا قال جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية، يعني تركنا آية من آيات العذاب ظاهرة واضحة، وإلى يوم تنزل القرآن وإلى يوم القيامة هو البحر الميت آية، لأن هذا بقايا المطر الذي أمطره الله تبارك وتعالى. قال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذا المطر بقاياه موجودة للآن، وقد ذكر الله به قريش والعالم كم مرة. قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لأن كانت قريش تمر بتجارتها على هذه القرى، قرى لوط، أحيانا يجي سفرهم في الليل وهم ماشيين يمروا بالليل، ومر بالصبح ويشوفوهم ويشوفوا أماكن هؤلاء الهالكين، ومع ذلك لا اتعاظ ولا اعتبار، ما يتعظ الناس ولا اعتبار، ولا يقول هذا مصير أناس كذبوا الرسول الفلاني وأهلكهم الله على هذا النحو. لكن من يتعظ ومن يعتبر؟ اليوم تقام على شواطئ البحر الميت الفنادق والمنتجعات والمنتزهات، وينتزه الناس ويتجمع، وكأن ما كان هنا قوم وما أهلكهم الله ولا أرسل لهم ولا كذا. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا الذي أنجاه الله لوط ويعني أهله إلا امرأته، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في سورة الذاريات كما علمنا في الأسبوع الماضي سورة مكية، وقد استفتح الله تبارك وتعالى بعدة أقسام من آياته الكونية الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. أقسم بذلك على هذا الموعود، فقال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والذي توعدونه أي من الجنة والنار ومن الحساب والميزان، أن هذا صادق وأن الدين وهو الجزاء لا بد أن يقع. ثم دلل الله تبارك وتعالى بأدلة كثيرة من أدلة ما خلق في هذا الكون على هذه الحقيقة، ثم بين أن الذين يمارون في هذه الحقيقة إنما رأس مالهم وحجتهم الظن والتخمين، فقال: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، استبعادا واستهزاء. ثم أخبر عن حالهم في هذا اليوم، فقال: يومهم على النار يفتنون أي يحرقون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم بين الله تبارك وتعالى صفة أهل التصديق والإيمان بالجزاء، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فأعطى صورة من أنقى وأصفى وأرقى الصور لحال أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يعني شرع الله تبارك وتعالى ينشر أدلة جديدة من أدلة خلقه، فقال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعدما ساق الله تبارك وتعالى هذه الأدلة العظيمة على حقيقة البعث والنشور وأن ما يوعده الناس حق، شرع سبحانه وتعالى يبين عاقبة بعض الأمم الذين كذبوا الرسل وحاولوا دفع هذه الحقيقة. فذكر أولا حال قرى لوط وكيف أن الله تبارك وتعالى قد أهلكها بهذا الهلاك الذي بقيت آثاره إلى اليوم في وادي الأردن، ولكنه قدم لهذا مقدمة بالرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى يعني قرى لوط، جاءوا بالعذاب لكنهم في نفس الوقت جاءوا بالبشرى لإبراهيم عليه السلام، فزاروه في مكانه الذي نزل فيه من أرض فلسطين وهي الخليل، وبشروه بأنه سيولد له من زوجته سارة غلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فهؤلاء الملائكة الذين نزلوا بالعذاب من عند الله تبارك وتعالى كما قال لهم إبراهيم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. فهذه هي المهمة التي جاءوا من أجلها، ولكنهم في الطريق يعني بشروا هذا العبد الصالح خليل الله إبراهيم عليه السلام. ففي نفس الوقت الذي جاءوا فيه بالعذاب المهين للمكذبين، جاءوا كذلك بالبشرى الطيبة للصالحين من عباد الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا بالأسبوع الماضي على الصورة التي أهلك الله تبارك وتعالى بها هؤلاء المكذبين المعاندين، أو هذا الفريق من المكذبين وهم قرى لوط، حيث قال الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة يعني معلمة عند ربك للمسرفين المجاوزين الحد في التكذيب والمعاصي. ثم قال جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا يبين كرامة المؤمن على الله ولو كان واحد. فما في ما كان في هذه القرى العامرة والمليئة بالناس وبالدور وبالقصور وبما فيها من الخيرات والمغاني، إلا أنه لم يكن فيها إلا بيت واحد من أهل الإسلام، وقد اعتنى الرب تبارك وتعالى واحتفى بأهل هذا البيت فأخرجهم وأنجاهم، ثم أهلك البقية الباقية وهي الكفرة الكافرة من الظالمين العابثين. ثم قال جل وعلا: وتركنا فيها آية، وهي هذه البحر الميت الآن، وهو بقية المطر الذي أسقطه الله تبارك وتعالى يعني على هؤلاء القوم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يعني حتى تبقى منظورة ومشاهدة لكل من عنده بصر وبصيرة يخاف عذاب الله تبارك وتعالى أن هذا هو العذاب موجود. وقد أهلك الله به قوما كانوا موجودين على هذه الأرض في يوم من الأيام. ثم بين الله عز وجل شرع الله تبارك وتعالى كذلك يبين يعني مصارع الأمم أخرى من الغابرين الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب تكذيبهم وعتوهم وعدم تصديقهم أن هناك يوما يقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. يعني وكذلك آية، الله قال: وتركنا فيها آية، هذا مين؟ هذه قرى لوط. ثم قال: وفي موسى، يعني وكذلك في موسى إذ أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون بسلطان مبين آية كذلك، يعني آية كذلك وعلامة ودليل لمن يريد الحق ومن يريد التصديق أن هناك يوما يقف فيه بالعباد بين يدي الله عز وجل، وأن الله لا بد أن يهلك الظالمين وأن العقوبة يعني لهم بالمرصاد. فلينظر، هذه آية جديدة. قال: وفي موسى موسى نبي الله ورسوله، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو الذي أرسله الله تبارك وتعالى لإنقاذ بني إسرائيل من الذل الذي أحاط بهم في مصر بعد أن هاجروا إليها في عهد أبيهم يعقوب. وطبعا أول من هاجر ودخل مصر من ذرية يعقوب هو يوسف عليه السلام، ثم أتى بأبيه وبأمه وبإخوانه وسكنوا مصر نحو من 500 عام، كثروا فيها جدا وأصبحوا عدد كبير جدا، ثم خافهم المصريون على أنفسهم وظنوا أنهم ممكن أن يأخذوا الملك منهم، فسلطوا عليهم العذاب كما أخبر تبارك وتعالى، فقال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض اللي هم بني إسرائيل اللي هي أرض مصر يعني، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الذي يحذرونه منهم وهو أن هؤلاء سيكونون سببا في إهلاكهم، سنريهم أنهم سيهلكوا كذلك بسبب عدوانهم على هؤلاء. فقال جل وعلا وفي موسى، موسى هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى إنقاذ هذا الشعب وإخراجه من أرض مصر إلى أرض يعني الشام أرض فلسطين، وقد خرجوا بقيادة موسى يعني عليه السلام، وقد تكرر ذكره كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. وسبب تكرر قصة موسى في القرآن ويعني إلقاء الضوء عليها من جوانب كثيرة أن تجربة موسى يعني في الرسالة تجربة عظيمة جدا، فيها كثير من الابتلاءات ومن الاختبارات ومن الاعتبار، ولذلك يعني جاء ذكره كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن هناك آية كذلك وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون ملك مصر في وقت موسى بسلطان مبين، يعني كان مع موسى سلطان مبين. السلطان هو القوة القاهرة، وقد يطلق على الحجة أولا وعلى أي شيء يخضع، فالحاكم مثلا سلطان، والحجة القاهرة سلطان، والدليل القاهر سلطان. فالسلطان الذي جاء به موسى متعدد، أول شيء حجته البينة القاهرة التي لا تترك في الحق لبسا. فقد ناقش يعني موسى ناقش فرعون، قال له لما جاء قال له إني رسول من رب العالمين، فقال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما ننظر في حجة كل حجة موسى عندما يعرض يعني دليله على أنه رسول من رب العالمين، وعلى أن رب العالمين هذا هو خالق السماوات والأرض، هو خالق البشر، هو رب المشارق والمغارب، ويعطي الأدلة على هذا، والآخر ما عنده إلا وما رب العالمين، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما في حجة، ما في أي دليل، ما في أي برهان يقاوم هذه الحجة. فلجأ في النهاية إلى البطش والطغيان، هذا أول شيء فشل فيه، يعني أول ميدان وأول سلطان فشل فيه فرعون أن يرد الحجة التي أدلى بها موسى بحجة تدحضها. ما جاب أي حجة تدحض بأنه رسول رب العالمين الذي صفته كذا وكذا، صفته أنه خالق السماوات والأرض، خالق البشر، رب المشرق والمغرب. فلجأ إلى سلطانه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. فعند ذلك لجأ موسى إلى سلطان آخر، حجة أخرى، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه سلطان جديد، عصا تتحول إلى حية ثعبان بين واضح. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، رجل أسود أثمر موسى يضع يده في جيبه شق ثوبه ثم يخرجها فتكون يد بيضاء كأنها لإنسان أبيض تماما، وهذا مستحيل في عالم البشر إن إنسان يكون أثمر يغير لون جلده في التو واللحظة، لمجرد ما يدخل يده في ثوب ثم يخرجها فتكون لون الجلد يتغير، فاتهمه بالسحر، فقال يعني إن هذا لساحر عليم. قال الملأ حوله إن هذا إن هذا سحر، وقال له فلنأتينك بسحر مثله، فجابوا وعقدوا مباراة لهذا السحر، فظهرت الحجة والسلطان، وأن الذي مع موسى ليس سحرا وإنما هو آية حقيقية من الرب، لأن السحر لا يقلب الأعيان ولا يغير جلد الإنسان من أسمر إلى أبيض، ما في سحر دي، ويقلب الحجر إلى العصا إلى حية. وأقر السحرة وهم أهل الفن لأن الذي مع موسى ليس سحرا، كما قال تبارك وتعالى لما رأوا الآية فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا سلطان ثاني دفعهم فرعون واتهمهم بسوء النية، وقال لهم أنتم متآمرين وأنتم اتفقتم مع موسى على إفساد دين الناس وعلى تغيير دين البلد وسأفعل فيكم وأفعل، قال لو قطع عنا أيديكم أرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فاتهمهم بأنهم تلاميذته وأنهم اتفقوا على هذا أولا وأن هذا المكر دبروه بليل، علما أنه لم يكن شيء من ذلك، وإنما هم أتوا، هو الذي أتى بهم من الأمصار، وهو الذي تعاقد معهم على أنهم إن يعني هزموا موسى في هذه المباراة سيجعلهم من المقربين، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، لكم أجر جائزة وكذلك أجعلكم من المقربين ومن حاشيتي ومن المقربين عندي. فهو الذي أتى بهم وهو الذي اتفق معهم وهو الذي يعني تآمر معهم على إبطال يعني سلطاني وحجة موسى، ولكنه كذب ولف الأمر في النهاية واتهمهم بأن هذا الآن فعلهم ولبسهم هذه الجريمة، وأمام الشعب يعني صلبهم في أو صلبهم في جذوع النخل وفعل بهم ونكر بهم، ولكنهم ماتوا يعني شهداء صابرين مؤمنين بالله. هذا سلطان آخر دفع هذا السلطان، أتى موسى كذلك بسلطان جديد وهو سلطان آيات بينات لكن فيها عقوبة. الآيات الأولى كان فيها دليل فقط بدون عقوبة، لكن ربنا أرسل لهم آيات بعقوبة، قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه آيات، لأن الدم مثلا آية، الدم كما جاء في يعني ما عند أهل الكتاب وما نقله علماؤنا عنهم من التفسير أنه كان الفرعوني إذا أخذ الماء حتى من النهر ثم أراد أن يشربه تحول في يده إلى دم عبيط، ينقلب الماء في كل يد كل إنسان إلى دم. وجاء أيضا أن الفرعونية مثلا كانت تقول للإسرائيلية صب لي من جرتك، ما تمل الجرة تقول لها صب لي، فإذا صبت الماء في جرتها يتحول الماء في جرة الفرعونية إلى دم عبيط، إذا أخذته البيت تجدون دم ما هو ماء. فهذه آية، آية واضحة. الجراد، القمل، الضفادع، فالضفادع كان الإنسان إذا تكلم قفز في الضفدع إلى فمه، إذا نام وجدها تحت فراشه، إذا لبس وجدها في ثيابه في كل مكان. فهذه آيات عظيمة، لأن ليس من شأن الضفادع أن يغزو البيوت ويغزو الناس في أماكنهم ومخادعهم على هذا النحو. آيات، الله يقول آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فقال الله تبارك وتعالى في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان، يعني بحجة قاهرة، حجة عقلية منطقية قاهرة دحضت شبهات فرعون، وهذه يده وعصاه آية واضحة، ثم الآيات التي تلت ذلك من العقوبات التي أرسلها الله عز وجل عليه، عقوبة وآية مبين، سلطان مبين يعني بين واضح، ما فيه غموض ولا فيه خفاء لأحد، مو يعني قضية دليل خفي، لا، إنما هذا سلطان بين واضح، أو مبين بمعنى مبين يعني اسم فاعل مبين للحق، يعني يبين الحق يظهر الحق، يعني هو بين في نفسه وكذلك هو يظهر الحق، يظهر أن ما عند موسى حق وما عند فرعون باطل. لكن قال جل وعلا فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى أي فرعون، والتولي هو الذهاب يعني البعد يعني بعد عن الحق. بركنه، الركن ركن الشيء هو جانبه، كما نقول ركن المسجد مثلا وركن البناء جانبه، والركن جانب البناء يستند إليه، لأن البناء إذا ما له أركان يتهاوى، أي شيء ما له أركان يتهاوى، كلما كانت أركانه قوية يتهاوى. فركن فرعون ما هو؟ يعني أركان دولته اللي هو رأى أنه في أمة عظيمة وفي جيش كامل العدد والسلاح وفي كتاب وخطباء ووسائل إعلام مؤيدة له وفي خزائن من الأموال وفي ملك هائل، كما قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يقول لهم أنا خير من موسى، أنا الممكن في العز والسلطان والجبروت وهذا موسى الذليل المدفوع على الأبواب، أيهم أولى؟ يقول بالاتباع، وأيهم أولى بالإكرام من الله، أنا الممكن في الأرض أم هو الذليل الحقير المدفوع؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، والمهين من الإهانة يعني، ولا يكاد يبين، لسانه لا يكاد ينطق، لأن كان فيه لفظة من لسانه للجمرة التي كان قد أكلها وهو في صغره في قصته المشهورة لما أراد فرعون أن يقتله بعد أن كان غلام صغير يلعب بحجره فنزع خصلة من لحيته فغطاظ منه وقال هذا الولد في شر، هذا يقتلني هذا، وأراد أن يقتله لذلك، فامرأة فرعون يعني كانت تحبه فمنعته منه وقالت له إنه طفل لا يعرف الجمرة من التمر، وقدم له بالفعل صحن فيه جمر وتمر، فأخذ جبريل يده وضعه في الجمرة، أخذ الجمرة ووضعها في فمه، فقالت هذا ما يعرف هذا، فنزعوا لحيتك من الحين صح يا بدء المعركة لكن ما يعرف. فالشاهد أن يعني قال ولا يكاد يبين أنا خير أم هو. فلما رأى هذا رأى أنه في أركان ملك على هذا النحو مشدود عز عليه أن يتبع الحق، وهذا كثير كما قال النبي في هرقل لما أرسل له الرسالة قال له أسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودعا إلى الإسلام وشاف أنه في ملك وفي عظمة وفي سلطان وقال ما أقدر أخلص، يعني لا أستطيع أن أخلص لهذا الرسول، وظن بملكه، ولذلك قال النبي ظن الخبيث بملكه يعني أن يأتي الحق. فقد يكون بعض الناس في ملكهم وفي جبروتهم وسلطانهم يعز عليهم أن يعني يفارقوا هذا الحق الذي هو فيهم ويتبعوا رجل يرونه أنه مو من رعيتهم فقط، هذا من يعني من دون الرعية من طائفة تستذل وتستعبد من هم تحته. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، هذه منطق يعني فرعون ومع نؤمن لبشرين اللي هو موسى وهارون مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني وجماعتهم يعبدوننا ويخافوننا ويعني يخدموننا ونسخرهم في أدنى التسخير، ما يتأتى يعني يقول نحن السادة كيف نتبع العبيد، يقول نحن السادة كيف نتبع عبيدنا. فالله يقول فتولى بركنه، يعني أن مقومات العظيمة لمملكته ولملكه منعت عن قبول الحق، ثم دفع هذا الباطل بهذا الكذب والزور، دفع الحق أقول بالكذب والزور، فقال ساحر عن موسى أو مجنون، فوضع احتمالين، طبعا الاحتمالين متناقضين لأن الساحر غير المجنون، المجنون شيء والساحر شيء، وأعطى هذه القسمة مما يدل على يعني كما مضى في قول الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، قول مختلف في شأن النبي، فكان النبي مثلا محمد يقول مرة شاعر ومرة كاهن ومرة مجنون ومرة مختلف يؤفك عنه من أفك. قول مختلف في شأن النبي، فكان النبي مثلا محمد يقول أنه مرة شاعر ومرة كاهن ومرة مجنون ومرة، طب هذا إذا كان ساحر أو كاهن أو شاعر أو مجنون يختلف هذا عن بعضه، الحق واحد ما يتعد، يعني يا إما كذا يا إما كذا. أما أن يكون يا إما كذا يا إما كذا معناك أنك شاك، معناك أنك ضال، ما تعرف الحقيقة. فلذلك يعني اقتنعوا بهذا الأمر المتناقض، فتولى بركنه أي فرعون وقال ساحر أو مجنون. لما كان هذه يعني صورة يعني موقفهم من الحق، قال جل وعلا فأخذناه وجنوده، هذا الركن الركين الذي كان يركن إليه، والأخذ يعني كان سحبناه يعني، والمقصود بالأخذ هنا يعني أخذه للعذاب عياذا بالله. فأخذناه وجنوده، أخرجهم الله تبارك وتعالى من أرض مصر حيث يعني كانوا متمتعين ومتمكنين، فنبذناهم في اليم. النبذ هو الإلقاء بإهمال، أقول أكلت النواة، أكلت التمرة ونبذت النواة، نبذتها يعني ألقيتها بإهمال، كل شيء تلقيه فقد بهكذا فقد نبذته. فالله يقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني ألقيناهم في اليم، واليم هو البحر، وهو مليم، وهو مليم جملة حالية، يعني وهو أي فرعون مليم يعني ملوم، يعني لامه الله تبارك وتعالى أشد اللوم على يعني تفريطه في قبول الإيمان وقبول الطاعة والإيمان بموسى، وقد كان هذا في متناول يده، ولكنه لجهله وحمقه وكبره امتنع بهذه الأمور عن قبول الحق. وهذا يعني يبين الله تبارك وتعالى بأن هذا الملك الذي كان عظيما في ملكه ومتمكن وعنده الجنود وعنده السلطان على هذا النحو والكنوز على هذا النحو، كان هكذا هين على الله والذليل على الله، وأن الله عز وجل ما كان عز الله، أخذه بجنوده وألقاه في هذه المهلكة عياذا بالله. هذه الصورة من صور بعض يعني أو مصرع من مصارع بعض الغابرين. آية أخرى، ثم قال جل وعلا وفي عاد، يعني فيها آية كذلك، هذه آية كذلك، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عاد قبيلة عربية من القبائل التي أبادها الله تبارك وتعالى بكفرها، وكانت تسكن في جنوب الجزيرة في صحراء الأحقاف، كما قال تبارك وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والنبي الذي أرسل إليهم هو هود أخوهم. هؤلاء أيضا قصتهم ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، وأنهم كانوا عتاة ظلمة وغرهم قوة أجسامهم، حيث قالوا من أشد منا قوة، ما في أحد في أرض الجزيرة أشد منا قوة، وكانوا أهل بطش إذا دخلوا في الحرب أذلوا غيرهم كما قال لهم رسولهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، وكانوا أهل حضارة وبناء كما قال لهم هود أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فكانوا أهل قوة وحضارة وبناء وقوة أجسام وجيوش، ولما كانوا على هذا النحو وكذبوا رسولهم الذي أرسل إليهم وهو هود عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذه العقوبة، قال جل وعلا إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح معروفة، وأما العقيم أصل العقيم هو الذي لا يلد، كما نقول رجل عقيم يعني لا يولد له، امرأة عقيم يعني لا تلد، وأخذ منه التعقيم كذلك، أخذ منه هذا، فالتعقيم اللي هو الشيء الذي ليس فيه حياة، فمثلا الثياب مثلا نقول ثياب معقمة، لأن الثياب مثلا والطعام والأدوات ممكن يكون عليها بعض الجراثيم، والجراثيم فيها حياة، فلما مثلا تعقم بمطهر أو بنار مثلا مكوى، هذه مثلا التي الحديد الحارة هذه تعقم، فالتعقيم هو الشيء الذي ليس فيه حياة. فالريح العقيم يعني التي لا حياة فيها، تأتي بالموت، ريح لا حياة فيها. الحياة منها المطر، فالمطر حياة، والريح التي تأتي بالمطر بتكون ندية رقية مرطبة. أما الريح الجافة التي ليس فيها أي حياة، فهذه هي هذا النوع من الريح أرسله الله عليه. وقد أخبر النبي أنها الدبور، كما قال النبي نصرت بالصبا، والصبا ريح شمالية باردة. وأهلكت عاد بالدبور، ريح دبور أظنها ريح جنوبية، وتكون يعني جافة قاتلة باردة. فهذه الريح أهلك الله تبارك وتعالى بها يعني هؤلاء. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني لا تأتي على شيء، تأتي عليه بمعنى تسفيه و يعني تستمر عليه مما هو قابل للإهلاك كأجسام الناس والنبات والحيوان وغير ذلك، هذه تهلكه إهلاكا عياذا بالله. جعلته كالرميم، الرميم أصل الرميم هو العظم البالي، العظم إذا فت وبله يسمى رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني بعد أن ترم، بعد أن تتفتت وتتحلل. فالله يقول ما تذر من شيء أتت عليه، أي من نبات من حيوان من إنسان، إلا جعلته على هذا النحو كأنه عظام بالية. فهذا كان صورة هلاكهم عياذا بالله، أهلكهم الله تبارك وتعالى في مساكنهم التي اعتزوا فيها ويعني احتموا بها، وبين سبحانه وتعالى قدرته عليهم وأنه أقدر عليهم سبحانه وتعالى من قدرتهم على الناس. ثم قال تبارك وتعالى كذلك صورة أخرى من صور مصارع الغابرين، قال وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثمود قبيلة عربية كذلك، كانت تسكن في شمال الجزيرة، وديارها معروفة الآن في مدائن صالح، وما زالت آثار بيوتهم باقية إلى اليوم التي كانوا ينحتونها في الصخر، كما قال لهم نبيهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوا. هذه القبيلة كذلك أرسل الله تبارك وتعالى لها أخوهم صالح، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فطلبوا آية أن يعطيهم الله آية على صدقه، فقال لهم اقترحوا، فقال له أخرجنا من هذا الجبل ناقة عشرة، قال تؤمنوا؟ قالوا نؤمن، فأخرج لهم من الصخر ناقة أمامهم أمام القبيلة، وربنا جعل هذه الناقة آية أنها تسقي القبيلة كلها من لبنها، وقال لهم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ما تألفوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، وأخبرهم بأنها لها شرب كذلك، يعني قال إذا جاءت للبئر الذي تشرب منه، بئر معروف عندهم وما زال موجود للآن، تشرب منه يوم يوم واليوم آخر هم يستقون منه، يعني إذا جاءت إلى يعني في يوم شربها تشرب يوم وأنتوا يوم يوم لكم ويوم لا، ولكنهم مع ذلك كذبوا. ثم قام أشقاهم فأخذ يعني سكينه وعقر هذه الناقة، فلما عقروها قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لهم بس مهلتكم بعد أن اعتديتم على آية الله تبارك وتعالى ثلاثة أيام. ثم أتاهم ما وعدهم أو ما أوعدهم الله تبارك وتعالى به من العذاب. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، يعني تمتعوا في هذه الدنيا حتى حين، يعني حتى حين زوالكم عنها، فعتوا عن أمر ربهم. لم يعني العتو أصله من الشدة ويعني الكبر، نقول هذا يعني عتى الأمر بمعنى كبر، شيخ عات بمعنى أنه كبير عاجز، والعتو هو الصلابة والشدة، عتوا عن أمر ربهم يعني تصلبوا وابتعدوا عن أمر الله تبارك وتعالى، أمر ربهم لهم أي بالاستقامة والدين والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أخذتهم الصاعقة، والصعق هو هذا القتل السريع عن طريق مثلا برق سريع يفرغ شحنته في المصعوق فيقتله للحال، أو صرخة سريعة، وهذه قد قتلهم الله تبارك وتعالى بصرخة ملك صرخ فيهم صرخة واحدة فكانت كالصعقة، كما يقتل إنسان مثلا من تيار مثلا كهربائي عالي جدا إذا لمسه فإنه في التو واللحظة يقتل، هذا الصعق. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني حال كونهم قيام ينظرون فجأة أخذتهم هذه، كما قال تبارك وتعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني في الصباح بعد أن قاموا إلى عملهم وإلى يعني زراعاتهم وشغلهم جاءتهم يعني هذه الصيحة دفعة واحدة. قال جل وعلا: فما استطاعوا من قيام، يعني الذي ألقي إليهم بعد هذه الصعقة جاه الموت، ما استطاع أن يقوم منها مرة ثانية. وما كانوا منتصرين، يعني وما كان الله تبارك وتعالى لينصرهم، أو ما كانوا لينتصروا على رسول الله وعلى الله تبارك وتعالى بعد أن اعتدوا على هذه الآية التي أرسلها الله تبارك وتعالى لهم متحدين بذلك يعني ربهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وقوم نوح من قبل، يعني وكذلك أهلك، أو في قوم نوح كذلك آية، وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى قبل هؤلاء جميعا، يعني قبل ثمود وقبل عاد وقبل فرعون كان نوح، وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وقصته مشهورة مذكورة في القرآن في مواضع كثيرة. فقد دعا الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى فأبوا، ومكث فيهم عمر طويل يدعوهم من الله تبارك وتعالى 950 سنة، ولكنه لم يؤمن معه إلا القليل، ثم إن الله تبارك وتعالى أمره أن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل مخلوق في الأرض حيوان أو طير أو زواحف زوجين اثنين، ثم يحملهم في هذه السفينة، وأن الله مغرق الأرض ومن فيها، وبالفعل أغرق الله تبارك وتعالى الأرض ومن فيها وأنجاه هو والذين آمنوا معه وقد كانوا عدد قليل، وكذلك هذه يعني المخلوقات التي بثها الله عز وجل من كل زوجين اثنين يعني ذكر وأنثى، وبدأت الأرض بحياة جديدة. قال جل وعلا: وقوم نوح من قبل، يعني أهلكناهم قبل هؤلاء الأمم، إنهم كانوا قوما فاسقين. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، أي أنهم خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، فكان هذا جزاؤهم أن أهلكهم الله تبارك وتعالى. هذه آيات، كأن الله يقول: أيها المكذبون بالبعث والنشور انظروا في مصارع الغابرين، هذه الغابرين الأمم السابقة أمامكم أمة ماذا كان مصيرهم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين نوع جديد من الآيات، فقال جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء كل ما عليك، والمقصود هنا السماوات السبع التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها، البناء معروف. بأيد أي بقوة وشدة، وهذه الآية ليس هذه الآية ليست من آيات من آيات الصفات، لأن الأيد ليس هو الأيدي، وإنما الأيد هو القوة، يعني بناها الله تبارك وتعالى بقوة، فهي مبنية بناء قويا شديدا محكما لا انفطار فيه، كما قال تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فالسماء مبنية بقوة ومتانة. ثم قال جل وعلا: وإنا لموسعون، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الاتساع الامتداد، وإنا لموسعون، يعني وإن هذه السماء قد وسعها الله تبارك وتعالى، وهذا الاتساع يعني لا يحده اليوم عقل، ما في عقل الآن يستطيع أن يحد سعة يعني امتداد السماوات في هذا الكون الفسيح، ولذلك يقال بأنه لا نهاية، ما يمكن أن يدرك الإنسان له نهاية من النهايات، لأنه كلما يعني استطال الإنسان لينظر في هذه السماوات بنوع من الآلة الجديدة أو الوسيلة الجديدة يجد أن هناك آماد أوسع. الإنسان كان الأول يعتمد على النظر ثم على تلسكوب مقرب، ثم ارتفع بعد ذلك بطائرة، ثم ارتفع بعد ذلك بصاروخ يوصله، ثم ارتفع بمراكب، ثم نصب مناظير في مراكب تسير بالسنوات سنة واثنين وثلاثة بين النجوم وهي ترسل الصور، ثم بعد ذلك يجد أن هناك كل ما اكتشف شيء يجد أن هناك شيء أبعد، كل ما اكتشف شيء يجد ما في أبعد، كل ما اكتشف شيء يجد هناك أبعد، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، حسير ذليل وقاصر أن يبلغ غاية ونهاية لهذا الكون الفسيح. لذلك قال تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها، يعني هذه آية عظيمة، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الفرش معروف اللي هو البسط، فهي مبسوطة ومبسوطة بصورة هينة لينة مناسبة لحياة الإنسان أن يعيش عليها، هذه السهول الممتدة وهذه الانبساط الواضح حتى يعني يعيش الإنسان عليها حياة مستقرة. فنعم الماهدون، نعمة كلمة لإنشاء المدح، يمدح الله تبارك وتعالى نفسه أن مهد الأرض، هذا التمهيد فهو الخالق سبحانه وتعالى، وذلك لسكن هذا يعني الإنسان عليها. كذلك هذه آية، الله يقول هذه آية، فلينظر الإنسان هذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. ثم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء من النبات من الحيوان من الإنسان خلقنا زوجين، الزوجين اللي هو الذكر والأنثى، لأن الزوج هو الفرد الذي له من جنسه مثيل مشابه، كما تقول للرجل زوج وللمرأة زوج، سكن أنت وزوجك الجنة، فالرجل والمرأة اسمهم إيه؟ زوجين. فإذا قلت عندي زوج وحمام شو يكون عندك؟ واحدة، واحدة بس يا ذكر يا أنثى. أما إذا قلت عندي زوجين من الحمام يعني عندك إيه؟ عندك اثنين، عندك اثنين ذكر وأنثى، فأنت وزوجتك تسمى إيه؟ زوجين. نعم، ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر وأنثى لعلكم تذكرون. حتى النبات تجد مثلا فحل النخل والنخلة أو الزهرة، إما زهرة مذكرة وزهرة مؤنثة في الشجرة الواحدة، وإما الزهرة نفسها تكون فيها ذكر وأنثى في الزهرة الواحدة، وكذلك الحيوان. قال جل وعلا لعلكم تذكرون، والتذكر في يعني أن خلق الله كل شيء زوجين في شيء عظيم جدا. أولا توافق وعدم إمكانية للصدفة. إيش معنى التوافق؟ يعني أي شيء إنسان يشك في وجود الله تبارك وتعالى وكل الخلق خلق هكذا، الخلق إذا لو كان خلق هكذا ما يمكن يكون فيه توافق، لأن التوافق يحتاج إرادة، إرادة خالق. فليش توافق؟ يعني ليش في النخل مثلا يكون فيه فحل بالنخل وفيه أنثى؟ ثم لا بد من هذا وهذا، يعني لو ما لقح يعني طلع النخلة إذا ما لقح شو يصير فيه؟ ما ينفع، يصير شيص ما يصلح. إذن فيه توافق، وهكذا الأمر في كل شيء. لو في رجال فقط يصير في حياة تنتهي الحياة، لو في نساء فقط تنتهي الحياة، لكن لما يكون في ذكر وأنثى تستمر الحياة. وتوافق في كل شيء، توافق في كل شيء، مثلية، النساء شقائق الرجال، والتوافق إلى أدق الأشياء، وخاصة في تزاوج نفسه حتى يتم هذا النسل. هذا التوافق دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، الإله المقتدر الذي خلق هذا الخلق والذي له هذه الإرادة. في واحد لعلكم تذكرون. كذلك من الذكرى الحكمة، إن هذا الرب حكيم، وأن ما سوى الله فقير مو غني، وأن الرب يستحيل أن يكون إلا واحد استغني، لا مثل له ولا ند له ولا زوجة له. هل يستطيع الإنسان الرجل أن يعيش في هذه الحياة وحده كرجل؟ مستحيل، محتاج للمرأة، هذا فقر، فقر جبلي. وكذلك المرأة، ممكن أن تعيش بدون الرجل؟ مستحيل، فقيرة للرجل، افتقار، هذا افتقار في الجبلة والخلق، في أساس الجبلة والخلق. فكل مخلوق فقير في وجوده وفي بقائه وفي حياته وفي أنسه وسعادته، ما يمكن يحصل هذا إلا لأنه مفتقر إلى شيء، مش مفتقر فقط إلى الطعام والشراب وكذا وكذا، كذلك مفتقر إلى النظير، إلى الزوج، الذي الزوج، لأن الزوج نظير من الشيء. والله هو الأحد سبحانه وتعالى الذي لا ند له ولا نظير له. لعلكم تذكرون إن كل المخلوقات لابد أن يكون لها يعني نظير، لأنها تحتاج إليه حتى تستمر حياتها. أما الرب فهو الواحد الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالرب مستغني عما سواه، وقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالزوجية دليل، الزوجانية في الخلق دليل على الوحدانية في الخالق سبحانه وتعالى. هذه من أعظم أدلة الوحدانية، اللي هو أن كل الخلق لازما يحتاجون للتزاوج، أما الرب جل وعلا فهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال جل وعلا يعني بعد ما هذه الآيات، رأيتم هذه الآيات على هذا النحو والأدلة على هذا النحو، إذن ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هذا خطاب الله الذي يلقيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقول هذا خطاب الله الذي يلقيه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فكان النبي يقول للناس ففروا إلى الله، فروا أيها الناس إلى الله، الفرار الهروب، يعني ما قال ففروا من الله، قال ففروا إلى الله، لأنه لا ينجي الفرار من الله، وإنما المنجي هو الفرار إلى الله. فالذي تخاف منه الرب يجب أن تخاف منه وأن تفر إليه حتى ينجيك، بعكس أي شيء تخاف منه تفر منه. إذا في حاكم ظالم، فيه نار، فيه شيء بيه ضرر، ابتعد عنه، يروح منك، يذهب عليك عنك ضرره. لكن الله عز وجل لا ينجيك منه إلا أن تفر إليه، ما تفر منه، لأن أولا لا فرار من الله، فرار من الله ما يمكن، لكن من غيره ممكن. يعني لو فيه مثلا ظالم يتبعك ولا كذا ولا مرض ولا كذا، ممكن تفر منه تنجو، إذا بعدت عنه نجوت. لكن الرب وين تبعد عنه؟ لذلك قال النبي في دعائه لا منجى منك إلا إليك، لا منجى من الله إلا إلى الله، لا تنجو من الله إلا أن تفر إلى الله، تروح له عند ذلك تأمل، إذا ذهبت إلى الله أمنت، أما إذا بعدت عن الله هلكت. فالهلاك هو في الفرار من الله، والنجاة هي في الفرار إلى الله. ففروا الى الله. والفرار الى الله انما يكون بالاستجابة لامره، طاعته سبحانه وتعالى، بمحبته، بالسعي في رضوانه، هذا الفرار اليه، بعبادته جل وعلا، بان تفعل ما امرك به، بان تبتعد عما ينهاك عنه، هذا الفرار الى الله. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، انا لكم منه نذير. النذارة هي الاخبار بما يسوء بعكس البشارة، البشارة هي الاخبار بما يسر. نذير يعني مخوف، يعني اخوفكم من عذابه ففروا اليه حتى تنجوا من عذابه. اني لكم منه نذير مبين، واضح بين او مبين، يعني موضح ومبين للامور، اعظم توضيح. والنبي اوتي جوامع الكريم صلى الله عليه وسلم وقد اتى بكتاب مبين وواضح بين في النذار. ثم ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. فمن اعظم الفرار الى الله ان توحده ولا تشرك به، لان الشرك هو اعظم الذنوب. ولا تجعلوا مع الله الها اخر، الله هذا الاسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، لم يسمى به احد غيره جل وعلا، فهو الاسم العلم على الله، وفي لغة وفي لسان كل الامم الله علم على ذات الرب جل وعلا، ما سمي به غيره، بعكس مثلا الكريم والرحيم والسميع والعليم واي اسم من الاسماء الاخرى فانه قد تسمى بها غيره. حتى الرحمن نفسه كانوا يسمون هذا مسيلم الكذاب الرحمن، رحمن اليمام. فكل اسم غير اسم الله سمي به بعض الناس، بعض المخلوقات، بعض البشر، الا الله. لذلك يقال هذا الاسم هو الاسم الاعظم، وهو علم على ذات الرب وحده، ما سمي به غيره. ولا تجعلوا مع الله الها اخر، الاله هو المعبود حقا كان او باطلا، يعني الاله في لغة العرب هو كل ما يعبد، سواء كان بحق كالرب جل وعلا فهو اله، او باطل. فالناس عبدوا الشمس وكانت العرب تسميها الالهة، وعبدوا الاصنام ويسموها الالهة، كما قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وقال الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد، فسموا هذه الاصنام ايه؟ الهة. لكن هذه الهة باطلة، اسماء سميت الهة لكن ما تستحق الاسم هذا، كما قال لهم يعني رسلهم ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. فالفرار من الله يكون اولا بالتوحيد، والتوحيد اعظم منجي، بل انه قد ثبت في الاحاديث ان التوحيد اذا كان بالقلب واللسان كان منجي. واحد يقول اشهد ان لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. فاعظم منجي هو التوحيد، واعظم مهلك هو الشرك. فلو كان الانسان مشرك ولو انفق ماله ودمه وكل ما عنده لله وهو مشرك ما يقبل منه، ما يقبل منه لو جاء بشيء من الشرك. واما لو كان موحد فلو ما كان عنده الا هذا التوحيد ينفع ويدخله الجنة، كما جاء في حديث البطاق الذي يأتي يوم القيامة بسبعين سجل، كل سجل مد البصر كلها ذنوب. ثم لما يؤمن ام لما يوقن بالهلاك يقال له ان لك عندنا بطاقة، فيقول وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فاذا في البطاقة لا اله الا الله محمد رسول الله ولا اله الا الله، فتوضع هذه البطاقة وتوضع السجلات فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فيدخل الجنة. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. واما من اشرك بالله تبارك وتعالى فهو من اهل النار، وان عمل ما عمل، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فمشركين بالله كالذين قالوا مثلا المسيح ابن الله، هؤلاء وان كان لهم بعضهم مات في سبيل المسيح أو في سبيل الرب، وبعضهم أنفق ماله وفعل وفعل كل الذي يفعلونه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له شيء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذه وصية، تبوا النجاة من كل هذا، وألا يعني يكون فيكم كما كان في السابقين من الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بكفرهم، إذن بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده والإيمان به. ثم قال جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك المشار إليه هؤلاء يعني الغابرين الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى، ما أتى الذين من قبلهم يعني من قبل هؤلاء الذين أرسل إليهم النبي من قبل العرب ومن رسول أي رسول إلا قالوا يعني قال له قومه ساحر أو مجنون. وهذا نفس الكلام الذي قيل لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ساحر أو مجنون؟ قالوا أنت ساحر أنت مجنون. ثانية كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبينا محمد: ما شأنك إلا كالرسل السابقين، اتهموا أيضا بالسحر وبالجنون وأنت اتهمت من هؤلاء. فكل الأمم هكذا اتهمت رسولها بأنه ساحر أو مجنون. قال جل وعلا: أتواصوا به، يعني هل اجتمعوا قبل أن يوجدوا في الأرض واتفقوا، يعني اتفق مثلا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وكذا وكذا، اتفقوا قال: يا جماعة لما نجيكم انتوا رسولكم خذوا ساحر او مجنون، كأنهم اتفقوا على هذا، عملوا مؤامرة الاول قبل الخلق، ثم لما جم ابدا نفذوا هذا الشيء. اتواصوا به، يعني هل تواصوا بهذا؟ قال جل وعلا اضرابا على هذا: طبعا ما تواصوا به في القديم، بل هم قوم طاغون، انهم طغاة، وقد لجأوا الى يعني هذا الزيف من أجل إبطال الحق، وهذا من طغيان، وطغى الشيء بمعنى يعني على وزال عن حده، كما نقول طغى الماء، طغى الماء في النهر، يعني فاض عن حافتي إلى طاش. بل هم قوم طاغون، يعني قد جاوز الحدود في تكذيبهم وفي ردهم للحق. قال جل وعلا: فتولى عنهم فما أنت بملوم. هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعني تولى عنهم يعني ابتعد عن هؤلاء المكذبين. فما أنت بملوم يعني ذكرتهم، أديت اللي عليك، ما عليك إلا البلاغ، ما نلومك. فما أنت بملوم يعني لا يلومك الله عز وجل، لأنك قد أبلغتهم البلاغ المبين وبينت لهم. ثم قال له: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. يعني تولى على الكفار لا يعني تعاتبهم ولا تسبهم ولا ديت، انت بلغت، ولكن استمر في تذكيرك بهذا الدين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى التذكير الدائم ينفع أهل الإيمان، وأما أهل الكفر الذين ماتت قلوبهم فإن الذكرى لا تنفع. طبعا هذه فائدة من فوائد الذكرى، لكن ما هي كل الفوائد؟ هذه الذكرى لها فوائد عظيمة، بس من فوائدها أنها تنفع المؤمن، تهدي منجع، ثم من فوائدها كذلك أنها بلاغ، فالذكرى إقامة الحجة لله تبارك وتعالى على المعاند، كما قيل للمنذرين في من أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى القرية التي كانت تعتدي في السبت من اليهود، وقال لهم: ليش تعذبهم؟ قالوا: لما تعذبون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم يعني نعذر إلى الله عز وجل بإقامة الحق الذي عليه. وهذا قد بين في الكلام: لو فتولى عنهم فما أنت بملوم يعني بينت. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لهؤلاء أهل الإيمان، فإنهم يعني هم الذين ينفعهم الله تبارك وتعالى بما أرسلت به من الهدى والعلم. ثم قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين الله تبارك وتعالى في هذا الحكمة التي من أجلها خلق الجن والإنس أنهم ليعبدوه سبحانه وتعالى. طبعا ليعبدوه هذا يعني إنما هو إرادة شرعية، وليست إرادة كونية قدرية، لأن الله تبارك وتعالى قد شاء أن يعبده البعض دون البعض، ما كل الإنس والجن يعبدون الله تبارك وتعالى، وإنما بعضهم يتأبى، فهذا كما يسمى هنا إلا ليعبدون، يعني من أجل أن يعبدون، يعني أن يعبده من شاء الله تبارك وتعالى أن يهديهم، كما قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه إرادة شرعية وليست إرادة كونية قدرية، لأنه لو أراد هذا كونا وقدرا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كونا وقدرا كل يعبد، ما يبقى إلا ما يعبد، لكن الله لم يشأ هذا كونا وقدرا، وإنما شاءه سبحانه وتعالى شرعا فأمرهم بهذا، أمرهم أن يعبدوه، ووفق الله تبارك وتعالى من شاء منهم إلى الهدى، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لكن هل هذا الأمر الكل يستجيب له؟ الجواب لا، يستجيب للبعض بس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أيها الناس، لكن يستجيب بعض الناس والبعض لا يستجيب. قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق، يعني ما خلقتهم ليرزقوني ولا أيضا ليرزق أنفسهم، بل أنا الذي أرزقه. فالإنسان لا يرزق نفسه، أنت تخلق رزقك، أنت الآن هذا الطعام الذي تأكله أنت خلقته، أنت أوجدته، الله الذي رزقك، هو الذي يأمر السماء بأن تمطر فتمطر، وبالنبات بأن ينبت فينبت، وبهذه الأشجار والثمار بأن تثمر فتثمر، وأنت ما عليك يا أهل الإنسان إنك أنت تروح وتقطف وتأكل وتحصد وتأكل فقط، يعني يلا تحصد تخبز تطحن، يعني فقط العمل المناسب، لكن الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، الرزق كله من الله، أنت ما رزقت نفسك شيء، لا لم تخلق لنفسك شيء ولم تصنع لنفسك شيء، وإنما فقط أنت تأخذ من رزق الله تبارك وتعالى، مجرد المادة الله هو الذي يوجدها، احنا فقط نحيكها نعملها دشتاشة، لكن القطن الله اللي خلقه، البترول الأرض الله اللي خلقه، فقط ما أريد منهم من رزق، يعني لأنفسهم ولا لي طبعا، الله ما نرزقه، حتى لأنفسهم أنا الذي أرزقهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يطعم الله تبارك وتعالى، إن الله هو الرزاق، الله هو الذي يرزقهم ذو القوة المتين، من صفاته جل وعلا صاحب القوة. ثم قال جل وعلا: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. إن للذين ظلموا، أي من هذه الأمة فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذنوب. الذنوب في لغة العرب هو الدلو إذا ملئ ماء، ويطلق على الحظ والنصيب هنا، وذلك أن العرب كانت يعني في إذا اجتمعوا على القليب، قليب الماء، يكون أنت تأخذ ذنوب وهذا يأخذ ذنوب، فاستعير هذا، كما قيل: لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب، يعني لنا حصة ولكم حصة، أنت أنا أخذ دل وأنت أخذ دل، إذا أبيت ما قلت لا فلنا القليب ونأخذ القليب كله، ما نعطيكم شيء. فسمي الذنوب بعد ذلك على الحظ والنصيب، فلان له ذنوب في هذا، أنا له حظ ونصيب. قال جل وعلا: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ذنوبا يعني حصة ونصيب من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم، والصحبة هنا إنما هي الموافقة في التكذيب، وإلا فالعرب المكذبين بالنبي ما صاحبوا عاد ولا ثمود ولا الفراعنة، ما صاحبوهم يعني في الأرض، وإنما الصحبة هي إيه؟ الموافقة، أنهم وافقوهم في تكذيب الرسل، فالحق الذي جاء به الرسل واحد، والمكذبين يصبحوا واحد، لأنهم يعني كأنهم متشابهون في هذا التكذيب. فإن للذين ظلموا، أي من أمة محمد، ذنوبا قسطا ونصيبا من العذاب، مثل ذنوب أصحابهم كعاد وثمود وغيرهم، فلا يستعجلون، فلا يستعجلون هذا العذاب، لأنه يأتيهم موجود، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وفي الدنيا قد جعله الله تبارك وتعالى للبعض، كما أهلك بعضهم في بدر، وبعد ذلك أهلك الله من أراد الله تبارك وتعالى إهلاكه، ولكن الله عز وجل شاء لهذه الأمة ألا يهلكها هلاكا عاما، ونبيها موجود فيهم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، فلا يستعجلون، لكنه توعدهم وتهددهم بيوم القيامة، قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل، الويل كلمة للتهديد والإنذار، وقيل ويل واد في جهنم عياذا بالله. فويل للذين كفروا أي من هذه الأمة من يومهم الذي يوعدون، واليوم الذي يوعدونه هو يوم القيامة الذي يوعدونه يعني لحصول هذا العذاب، أو من يومهم الذي يوعدون يعني يوم هلاكهم في هذه الدنيا كذلك، بما يهلكهم الله تبارك وتعالى كما أهلك من أهلك في غزوات النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تنتهي هذه السورة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.